فإذا خفت عليه فألقيه في اليم قالت لأختي دخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين هو الله الرحيم

Thank you. ولم قال لا تجيب قد فسقى لهما ثم تولى Yeah.

صدق الله العظيم.